خلاصة مفاهيم أهل السنة. من لوازم تعظيم رسولنا صلى الله عليه وسلم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء مجردا من الالتزامات، بل هو واجب يترتب عليه العديد من اللوازم والتبعات، تشمل كل ما ذكر من لوازم الإيمان بالرسل عامة من محبة وإجلال وتصديق ما أخبروا به، وتشمل كل ما ذكر من لوازم الإيمان به صلى الله عليه وسلم من طاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وعدم عبادة الله إلا وفق ما شرع، وتشمل كل ما ذكر في النصح للرسول صلى الله عليه وسلم من عدم التقدم بين يديه ومعارضة قوله بقياس أو عقل أو ذوق أو سياسة، والاقتداء به في هديه واتباع سنته، والذب عنها والإنكار على من يخالفها، وحب من كان له به صلة من قرابة أو صحبة من المؤمنين، وتشمل عدم رفع الصوت في مسجده وعند قبره صلى الله عليه وسلم. فذلك هو التطبيق العملي الحالي لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وتشمل تقديم محبته على محبة النفس والأهل والولد. فحين قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وتشمل الصلاة عليه عند ذكره امتثالا لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خلاصة مفاهيم أهل السنة.